أو حديث تلامذتي عن شيوخ آخرين ليعرف سبب الوهم والمخالفة، هل هي منه؟ هل هو منه السبب؟ هو يرجع للسبب، سبب الوهم والمخالفة، هل هو منه أو ممن فوقه أو ممن دونه؟ هل هو منه أو ممن فوقه أو ممن دونه؟ أما الراوي المخلط فلا يشتغل بخطأه ولا يبحث في حديثه كما سبق. أما المخلط من البداية يرحن أنفسهم منه، إذا عرف عنه كثرة التخليط عاد يروح يشوف وين التلميذ هذا، وين الشيخ، وين الزميل، وين كذا، ما يعرف حتى أنا أصلا، لأنهم بحثوا هذا من قبل وعرفوه، لما تيجي أخطاء يحملونه، بس يحملونه هو الخطأ، لأن هذه المرحلة قد سبقت، سبق أن نظروا في شيوخه، نظروا في تلامذته، نظروا في زملائه ليعرفوا الخطأ من فوقه أو من دونه، وبعد ذلك يحكم عليه، حكموا عليه من قبل أنه مخلط. فإذا جاءت أخطاء في حديثه لا يشتغل بخطأه. إيش معنى لا يشتغل بخطأه؟ لا يبحث من العهدة عليه، فلان ممن لا يشتغل بخطئه، أي ممن لا يبحث في حقه هل هو العهدة عليه أو على غيره، أي أن العهدة عليه وجزمنا بذلك ولا حاجة للبحث، هذا معنى الكلام. نعم. أما الراوي المخلف، ولذلك أنا أحب أن أكتب يعني هذا قول فلان ليس كوزن من يشتغل بخطئه، أقول هنا أي أنه يحمل العهدة في الخطأ لاشتهاره بالتخليط والأوهام، فلا حاجة إلى البحث عن مصدر الخطأ إذا كان هذا الرجل في السند. إنما يبحث عن ذلك في حديث الثقات. واعلم بعدها، واعلم وعلم أن الراوي إن كان عدلا إلى آخر، هكذا أوضح. فمثله لا. طيب تفضل. خلص. أما الراوي المخلط فلا يشتغل بخطأه ولا يبحث في حديثه كما سبق بيانه، لأن أمره. لا عفوا، نقول أما الراوي المخلط فلا يشتغل بخطأه، فلا يشتغل بخطأه ولا يبحث في حديثه، لأن أمره في التخليط ظاهر، ويضرب على كلمة كما سبق بيانه والحاشية التي كتبناها من قبل، ولا يبحث في حديثه لأن أمره في التخليط ظاهر، فمثل هذا لا يشتغل بخطئه بل ولا بصوابه. ومن أهل العلم من يستنكر أو يعد كلمة خلوه هنا خطأ، ومنهم من يثبتها، فالله أعلم. بل ولا بصوابه والله أعلم، هذا إذا كان ظاهر الأمر في التخليط. أظن أننا قد تأخرنا اليوم كثيرا، فهذا يكفي إن شاء الله في درسنا في الصباح، والعلل إن شاء الله يكون في يوم آخر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضلك رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، وقولهم فلان مظلم الحديث جدا أو مظلم الرواية بمرة، أي منكر الحديث جدا. وقد يكون سبب ذلك أن أكثر روايته عن المجهولين والضعفاء والهلكاء، وقد يكون لأنه مجهول في ذاته، وقد يكون لفحش تخليطه، والحالتان الأخيرتان محلهما هذه المرتبة. وقد ذكر ابن عدي لفظ مظلم أو له أحاديث مظلمة أو مظلم الحديث في عدة مواضع، انظر ترجمة عبد الله بن واقد أبي رجاء الخرساني كما في الكامل. أبي رجاء ذكرت رجاء، انظر ترجمة أبي رجاء الخرساني صوبها من قبل. يا أبا رجاء. انظر ترجمة عبد الله بن واقد أبي رجاء الخراساني كما في الكامل، وترجمة محمد بن يحيى بن قيس المأربي من الكامل، وترجمة عمرو بن الحصين الكلابي، وترجمة إبراهيم بن فهد بن حكيم البصري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قول أحد أئمة الجرح والتعديل في أحد الرواة: فلان مظلم الحديث جدا، أو مظلم الرواية بمرة. لو تصورنا أن حديث الثقات عليه نور، والنور لأنه مستقيم، ولأنه يوافق أصول الشريعة، لأنه كلام الله، لأنه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو حق، والحق له نور، وعرف الحق بالاستقامة وعدم الاضطراب. فإذا تصورنا أن حديث الثقات يكتسب هذا النور باستقامته ولانتسابه وصلته للحق، والحق له نور وحلاوة، ففي المقابل نرى أن الحديث الذي عليه ظلمة أو الحديث المظلم هو حديث غير الثقات، هو حديث غير الثقات، لأن حديث غير الثقات غالبا ما يكون من أوهامهم وأخطائهم، والأوهام والأخطاء هي من أقوال البشر، وكلام البشر ليس معصوما، يخطئ ويصيب، وإذا كان ليس معصوما إذن قد يخالف الأصول، قد يخالف الأدلة الأخرى، قد يخالف ما هو أقوى منه، فمن هنا تأتي الظلمة في حديث الراوي. فإذا قالوا فلان في حديثه ظلمة، دل ذلك على أن في حديثه أخطاء وفواحش، وأخطاء فاحشة أو أخطاء شديدة أو مناكير. إيش السبب في هذه النكارة؟ قد يكون لضعف حفظه، قد يكون لكونه مجهولا، قد يكون يعني لكذبه وافترائه. الكذب أيضا من الأحاديث المظلمة، لكن إذا لم يظهر لنا ما هو السبب في ذلك، فالأصل أن نجعله من عبارة الرد، ولا نجعل هذا القول من الألفاظ التي هي أردأ مراتب التجريح إلا إذا ظهرت لنا قرنة تدل على ذلك. فقولهم فلان مظلم الحديث جدا، أو مظلم الرواية بمرة، أو مظلم الرواية بمرة، أنا زدت هنا زيادة قلت: ومعلوم أن حديث الثقات نير، وأن عليه أو عليه نور، لأن حديثهم في الجملة منضبط في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان كذلك فلا بد أن يكون عليه نور النبوة، وأن يكون موافقا لأصول الشريعة وروحها وقواعدها، بخلاف حديث الضعفاء وأهل الاضطراب والتخليط، فإنه في الجملة من أوهامهم، وما كان كذلك فهو مظلم الحديث، واللفظ معناه أن الراوي منكر الحديث جدا. كلمة أي ضربت عليها، واللفظ معناه أن الراوي منكر الحديث جدا. وقد يكون سبب ذلك، سبب هذه النكارة، أن أكثر روايته عن المجهولين والضعفاء والهلكة، يعني قد يكون الثقة في يقع في حديث ظلمة لروايته عن الضعفاء والمتروكين والمجهولين، لكن هو لا يقال في حقه مظلم الحديث جدا أو مظلم الأمر جدا. قد يكون في حديث ظلمة، قد يكون في حديث مناكير، وتكون المناكير من غير، وقد يكون ذلك لأنه مجهول في ذاته، يعني هو نفسه مجهول، وقد يكون لفحش تخليطه، والحالتان الأخيرتان، حالة كونه مجهولا وحالة كونه فاحش الخطأ، محلهما هذه المرتبة. وقد ذكر ابن عدي لفظ مظلم أو له أحاديث مظلمة أو مظلم الحديث في عدة مواضع، انظر التراجم التي سمعتموها. أيضا ينبغي أن يضاف هنا أيضا أن الظلمة أيضا قد تكون لكونه كذابا، قد يكون ذلك لكونه كذابا. قلت وقد يكون سبب ذلك أن أكثر روايات عن المجهولين والضعفاء والهلكة نجد هنا زيادة، أو كونه كذابا، وقد يكون ذلك لأنه مجهول في ذاته، وقد يكون في اختلاط إلى آخر، والحالتان الأخيرتان. نعم تفضل. وقولهم فلان لم يقبل الناس، فلان وقولهم فلان لم يقبل الناس حديثه، أو غير مقبول الحديث، أو غير مقبول، إن كان هذا بمعنى النفي لعموم القبول، أي لا يصلح في الاحتجاج ولا في المتابعات. أما إن كان فمحله هنا يزاد، فمحله هنا أي لا في بعض المواضع أذكر أنه مر هذا التعبير، يعني وقولهم كذا كذا كذا إن كان بمعنى كذا، أي في هذه المرتبة، أي في هذه المرتبة يكون في هذه المرتبة إن كان بمعنى كذا، لكن التصريح أولى يعني إزالة لللب وتوقع أن الكلام فيه نقص، زال ذلك بالتصريح. وذلك المواضع التي مرت يا أبا إبراهيم فيها هذا التركيب ممكن يضاف هذا المعنى، فمحله هنا. نعم. لا يصلح في الاحتجاج ولا في المتابعات، فمحله هنا. أما إن كان بمعنى أنهم لم يقبلوه على سبيل الاحتجاج فقط، فمحله أرفع من ذلك والله أعلم. يعني فلان لم يقبل الناس حديثه، الأصل أنه أن حديثه مردود، هذا معنى لم يقبل الناس حديثه أنه مردود، لكن قد يكون مثلا مراد لم يقبل حديثا بعينه، أو حديثه في بلد بعينها، أو حديثه مثلا في يعني في على وجه معين من صور الاحتجاج. القرائن هذه لا اعتباراتها إذا وجدت أو إذا ظهرت، ما لم فالكلمة هذا موضوعها لم يقبل الناس حديثه، أو غير مقبول الحديث، أو غير مقبول أي مردود، وهذه مرتبة المردودية. نعم. قولهم فلان ما كان يدري ما هذا الشأن، أو ولا كان شأنه، لو يضم هذا فلان ما كان يدري ما هذا الشأن ولا كان شأنه، أي ولا كان الحديث شأنه، يضم هذا إلى الكلام السابق، قولهم فلان جفى الحديث لاشتغاله بالعبادة، وفلان ما له للحديث، يعني يقدم هذا هناك يكون قريبا منه. وسيأتي أيضا كلام في الصفحة الآتية إن شاء الله يضم أيضا بعد هذا، بعد هذا الذي يقدم سيأتي بعده أيضا يليه كلام آخر سيأتي إن شاء الله. تفضل. فلان ما كان يدري ما هذا الشأن ولا كان شأنه، الأصل في ذلك أنه ما كان يعرف الحديث، إلا أن تظهر قرينة تدل على أنه ما كان يعرف الكلام على الحديث وعلله وطرقه كبقية الحفاظ أو النقاد، هذه مسألة أخرى. إن ظهرت قرينة تدل على ذلك، كأن يأتي مثلا رجل يقول فلان لا يدري ما هذا الشأن، وآخر يقول فلان ثقة ثبت، فنفهم أنه ثقة ثبت في نفسه لكن لا يعرف يتكلم في الحديث، وأنه لما تكلم في الحديث خبط وأتى بكلام خالف أقوال الأئمة، حكم على أحاديث بالصحة وهي ضعيفة، أو حكم عليها بالعلة وهي يعني لها طرق قوية سالمة من العلة، إلى غير ذلك، لأن الرجل قد يكون ثبتا في نفسه غير ثبت في حديث غيره. فإذا كان في نفسه فإنه ينقل نقلا صحيحا، في نقله صحيح، لكن في اجتهاده ونقده غير مسلم له. لكن هذا إذا ظهرت قرينة، ما لم فنحن نقول فلان ما كان يدري ما هذا الشأن، يعني إيش ما له صلة بهذا الموضوع، إما أنه صاحب غزو أو صاحب شعر أو صاحب قصص وحكايات أو عبادة، غير مشغول بالحديث، ومن كان كذلك فهو غير يعني ضابط له. نعم. وقولهم فلان ما كان يدري ما هذا الشأن ولا كان شأنه، الأصل في هذا اللفظ أنه ليس بشيء في الحديث، إلا أنه قد يرد هذا اللفظ وما في معناه من ألفاظ بمعنى نفي الكمال فقط، ولا عجب في هذا. عفوا، أنا أود أقول معنى نفي الكمال فقط، ويكون المراد نفي كون الرجل عالما بعلل الحديث كغيره من النقاد، كل هذا المراد. نعم. ولا عجب في هذا، ولا عجب في هذا، فإن لا عجب في إطلاق القول أو إطلاق العموم وإرادة الخصوص. نعم. ولا عجب في هذا، فإن إطلاق العموم وإرادة الخصوص موجود في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفي كلام أهل العلم قديما وحديثا، وقد جاء في لسان الميزان ترجمة إبراهيم بن عمر القصار قال الكناني: لم يكن الحديث من صنعته، والرجل قد وثقه أبو بكر بن موسى الحداد وقال ثقة. وقال الحافظ بن حجر: والقدح بهذا إنما يجيء على مذهب أهل التشديد ممن يشترط في من يقبل حديثه أن يكون من أهل الفن، وقد جاء ذلك عن الإمام مالك وعن قليل ولم يشترط ذلك الجمهور، فإن كان الراوي ضابطا لما سمعه ولسيما إن كان قديما لم يقدح ذلك في مرويه، ثم إن تعاطى ما لا يعرفه في الكلام. ثم إن تعاطى أي الراوي، لو جملة افتراضية توضح، لأن قد يفهم إن تعاطى الناقد المتكلم والحديث ليس يعني قد يفهم إن يعني بعضهم يقول إن ثم إن تعاطي ما لا يعرفه، يقول المراد بذلك أن الحافظ يرد على من ضعفه بذلك، لكن أنا قلت ثم إن سكنت النون عشان ما يقال إن تعاطي، ثم إن تعاطى أي الراوي ما لا يعرفه في الكلام على الحديث. ثم إن تعاطى أي الراوي ما لا يعرفه في الكلام على الحديث لم يقبل منه وبالله التوفيق، انتهى. كلام الحافظ هذا كلام سديد وكلام يعني يحمل فوائد جيدة. لما في لسان الميزان ترجمة إبراهيم بن عمر القصار الكناني، وهو يعني يعد أيضا في المتشددين، قال: لم يكن الحديث من صنعته، ليس من المشتغلين بهذا الأمر ولا عارفين له. فمع أن الرجل قد وثقه غيره، قال الحافظ: والقدح بهذا. ولو أن الحافظ قدم الكلام أيضا ومراد يعني الكناني أن الحديث ليس من صنعته، أنه ليس من أهل الفن، ثم قال والقدح بهذا، يكون إشارة إلى شيء معلوم أو سابق، لأن قال والقدح بهذا وسيأتي الكلام بعد ذلك إيش المراد بهذه الإشارة. لو قال وكلام الكناني يعني الذي حمله على ذلك أنه يرى أن الرجل ليس من أهل الفن وليس من الحفاظ العارفين بعلل الحديث أو غير ذلك، ثم قال لكن القدح بهذا إنما يأتي على مذهب أهل التشدد أو غير ذلك، كان أظهر في المعنى. قال والقدح بهذا إنما يجيء على مذهب أهل التشديد ممن يشترط في من يقبل حديثه أن يكون من أهل الفن. ولو أننا اشترطنا أن لا نقبل حديث إلا من كان من أهل الفن العارفين بالعلل، ربما ما صح لنا حديث في الدنيا، ربما صح لنا حديث في الدنيا. فقد يسلسل الحديث بالحفاظ، يتسلسل الحديث بالحفاظ، لكن لا يتسلسل بالنقاد، لا يتسلسل بالنقاد أئمة الجفر والتعديل الذين يعرفون علل الروايات وغير ذلك. لو أخذنا بهذا ربما ما صح لنا حديث في الدنيا. فقال والقدح بهذا إنما يجيء على مذهب أهل التشديد ممن يشترط في من يقبل حديثه أن يكون من أهل الفن. المقصود من أهل الفن ليس مجرد الحفظ والتثبت، من أهل الفن الذين هم يعرفون العلل ويعرفون الخلل الذي يقع في الروايات. قال وقد جاء ذلك عن الإمام مالك، وهذا ليس على الإطلاق. الإمام مالك صحيح بعض المواضع قال هذا، لكن الإمام مالك لا يشترط في من يدخله في الموطأ، واشترط أن يدخل لا يدخل في الموطأ إلا حديث ثقات، لا يشترط أن يكونوا جميعا نقادا، إنما يشترط أن يكونوا ثقات. لكن قد يكون في بعض المواضع الإمام مالك تكلم بهذا فأخذت عليه، لكن لا يصح الإطلاق بأن مالك رحمه الله لا يقبل إلا من كان من أهل الفن. قال وقد عرف ذلك، جاء ذلك عن الإمام مالك وعن قليل ولم يشترط ذلك الجمهور، فإن كان الراوي ضابطا، هذه القاعدة الصحيحة، فإن كان الراوي ضابطا لما سمعه لا سيما إن كان قديما، لا سيما إذا كان هذا الذي حفظه في القدم، فهو في الغالب أن يكون كما يقال الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر أو كالنقش في الحجر، فلا سيما إن كان قديما فإنه يتقن ذلك. إن كان كذلك، إن كان ضابطا لما سمعه ولا سيما إن كان قديما، لم يقدح ذلك في مرويه، خلاص العبرة بالضبط. ثم ان تعاطى اي هذا الراوي ما لا يعرفه في الكلام على الحديث، يعني بدأ ينتقل إلى درجة النقاد ويقول هذا صحيح وهذا معل وهذا كذا، ثم إن تعاطى ما لا يعرفه في الكلام على الحديث لم يقبل منه، أي لم يقبل منه كلامه في الأحاديث وإن قبل نقله، كما يعبر عن ذلك كثيرا، يعني يقبل منه نقله ولا يقبل منه نقده، النقد لا يقبل. وبالله التوفيق، كلمة حقيقة قوية ونافعة من الحافظ رحمة الله عليه. نعم. قال شيخنا حفظه الله: قلت وما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله غاية في التحقيق. وما قال رحمه الله غاية في التحقيق، تفضل. لأن الرجل قد وثق، لكن ما هو المعهود من إطلاقهم لهذا اللفظ؟ الظاهر أنهم يقولون ذلك في من يعد مغفلا لا يدري عن ضبط الحديث شيئا ولا يسلك سبيل أهل الإتقان في التحمل والأداء. إطلاق الحافظ ابن حجر في هذا الموضع ينبغي أن يحمل على من ثبت أنه ثقة. نعم، يعني لو جاء واحد مثلا كالكناني مثلا الذي بين أيدينا الآن، أو مالك رحمه الله على ما يقول الحافظ، أو أحد من هؤلاء العدد القليل الذين ذكر عنهم الحافظ، لو واحد من هؤلاء قال مثلا فلان لم يكن يدري ما الحديث، أو لم يكن الحديث صنعته، أو لم يكن الحديث صنعته، فإيش نقول فيه؟ ولم يوثق الرجل، هل نقول لا هذا من كلام أهل التشدد؟ سنعمل هذا القول ونضعف الرجل. لكن إذا وثق الرجل وثبت توثيقه ثم جاء من عرف بالتشدد يريد أن يعني أن يتكلم فيه لكونه ليس إماما، هنا سنقول بكلام الحافظ رحمه الله. نعم. والجمع أولى من دعوة تعارض كلام الأئمة. وهذا ابن حبان رحمه الله يقول في أحمد بن محمد بن غالب الباهلي غلام خليل الذي كذبه بعضهم كان يتقشف ولم يكن الحديث من شأنه كان يحدث كلما يسأل. نعم، انتهى من لسانه. كان يتقشف يعني رجل يعني تظاهر بالعبادة وهو قد كذبه بعضهم، ولم يكن الحديث من شأنه، ما يعرف ما الحديث، كان يحدث كلما يسأل. يعني ايش معنى يحدث كلما يسأل؟ تعرف يا عمر ايش معنى كان يحدث كلما يسأل؟ يعني اذا سئل عن سؤال استدل بحديث على السؤال على الجواب، وايش يعني كلما سأله سائل يقول حدثنا رسول الله كذا كذا ويأتي بالدليل على ما يقول، او ايش معنى يعني يكذب؟ طيب اسألك انا. ها ايوه عندك يا عبد الله. يعني معناها يفتري يكذب يختلق الحديث او ايش؟ ها عندك يا ابو انس. ها ما تكون ايش من اوهامه؟ ما يكون من اوهامه. ها نعم. امين. كل ما طلب من التحديث سواء يستحق الطالب او لم يستحق يحدث من جاء. نعم ابو خير. والله اعلم، يعني اذا اتاه راوي وقال حدثك فلان يقول نعم يسلم. صح، احسنت، هذا هو المعنى الصحيح، كان يحدث كلما يسال. السؤال هنا ليس سؤالا يعني بمعنى يعني ما حكم الشرع في كذا فهو مثل الأحاديث، لا ليس كذلك. كان لغفلته الشديدة أو لجرأته ومجازفته إذا قال له قائل حدثكم فلان بكذا وكذا أنه عن فلان أنه قال كذا وعن فلان أنه قال كذا، يقول نعم هذا حدثني به، وإن كان كذابا فيتعمد، وإن كان ليس له حفظ ولا معرفة فهو عن أوهامه وطلق قبوله المسؤول. فالشاهد من كلمة السؤال هنا ليس هو يعني ليس عالما جالسا يعني يفتي الناس وكما سألوه يعني أسند حديث، لا، يسأل هل حدثكم فلان بكذا، هل حديث فلان من حديثكم، هل كتاب فلان عن فلان عن فلان من مجموعاتكم مما أخذت عن مشايخكم، يقول نعم فالرجل لا يدري ما الحديث، ما يعرف ما هو الحديث. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ابن حبان مذهبه معروف في أنه لا يشترط في عدالة الراوي في النقل أن يكون من أهل الفن الممارسين له، بل قد يوثق من هو مجهول، من هو مجهول عند أهل الفن، على ما سيأتي بيانه في القسم الثالث من هذا الكتاب. في القسم الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله، عند الكلام على تراجم أئمة الجرح والتعديل وبيان المتشدد منهم والمتساهل والمعتدل. والله أعلم. طيب إلى هنا نقف في الشفاء. تفضل يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، وقولهم فلان لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه، أي أن الأحاديث التي يرويها لا يتابع عليها إلا من الضعفاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، قول أحد الأئمة في أحد الرواة لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه، أي أن الثقات لا يتابعونه، وهذا الرجل ليست أحاديثه مستقيمة على منوال أحاديث الثقات، إنما من كان على شاكلته في الضعف وهم الذين يتابعونه وهم الذين يروون رواياته. ومن المعلوم أن الراوي لا يحكم له بالاستقامة إلا إذا كان يوافق الثقات، فإذا كان لا يوافق الثقات دل على أنه يخالف الثقات، وإذا كان يخالف الثقات وكثر ذلك في حديثه رد. لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه، كأنك تقول فلان يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات بهذا المعنى، وهذا يدل على أن الراوي مردود الرواية. نعم. ونحوه قولهم لا يتابعه إلا من هو مثل ونحوه قولهم لا يتابعه إلا من هو مثله أو قريب منه. نعم. ونحوه قولهم. نعم. وقولهم فلان إنما يحدث عنه مجنون أو أحمق، قاله يحيى بن بكير في عنبسة بن خالد بن يزيد، وزاد: كان يجيئني ولم يكن موضعا للكتابة أن يكتب عنه. ما أدري صدى الصوت تسمعون بوضوح؟ إذا قرأ أبو عبد الله تسمعون بوضوح؟ وإذا تكلمت أنا أيضا تسمعون؟ يعني إذن أنا الذي لا أسمع بوضوح أنا بس. طيب، فلان لا يحدث عنه إلا إنما يحدث عنه مجنون أو أحمق، يعني هذا يدل على أن هذا الرجل ساقط، ولا يحدث عنه إنسان يعرف الحديث وروايات الثقات، ولذلك عد من حدث عنه مجنونا أو أحمق، لا يعرف شيئا في هذا العلم. هذا قال يحيى بن بكير في عنبسة بن خالد بن يزيد، وزاد: كان يجيئني ولم يكن موضعا للكتابة أن يكتب عنه. هذه الكلمة لو أن أحدا وضعها في درجة المفروق لأن الذم الشديد لمن يحدث عنه يدل على أن الرجل مشهور السقوط، يدل على أن الرجل مشهور في السقوط، وأنه لا يعني لا يغتر به أحد، أو أمره ليس ملتبسا على أحد، اللهم إلا كان المجنون أو الأحمق الذي لا يعرف شيئا فهذا أمر آخر. هذا لو تحول يعني هذه الكلمة يحول هذا اللفظ إلى المرتبة الخامسة. طيب، قاله كذا. طيب، بعد تهذيب التهذيب نقول: وهذا يدل على أن عنبثة ظاهر في السقوط ولا يلتبس أمره على من عنده أدنى معرفة بالحديث، نعم تفضل. قولهم فلان شغله القرآن أو الغزو عن الحديث أو فلان مسلم صاحب غزو، هذا أيضا يضم إلى ما سبق من صفحة 196 قبل صفحتين عندما كان الكلام فلان جفى الحديث لاشتغاله بالعبادة، فلان ما له الحديث صاحب عبادة أو شعر أو أنساب، وكذلك أيضا فلان ما كان يدري ما الحديث ولا كان شأنه، هنا أيضا يضم إلى ذلك فلان شغله القرآن أو الغزو عن الحديث أو فلان مسلم صاحب غزو. أما الكلمة الأولى التي شغله القرآن أو الغزو عن الحديث واضحة المعنى، سبق الكلام عنها، لكن فلان مسلم صاحب غزو ما الذي يجعله يقول مسلم؟ ومعلوم أن هذا الرجل مسلم وما يسألون عن الإسلام والكفر، لكن لماذا يحيد؟ هذه حيدة في الجواب، ليش يقول فلان قال مسلم صاحب غزو؟ ليش ما قال يعني أن هذا الرجل يعني ضعيف مشغول بالغزو؟ لعل هناك أسبابا تمنعه من ذلك، ما كل شيء يستطيع أن يقوله يعني العالم من أي متجر والتعديل، قد يكون هذا الرجل له أتباع، قد يكون هذا الرجل له عشيرة، قد يكون هذا الرجل له سلطان أو قريب من ذوي السلطان أو غير ذلك، ولو بلغه أنه لن يتكلم فيه ربما آذاه أو نحو ذلك فاضطر إلى الحيدة، فكلمة فلان مسلم تنبئ عن حيدة وأنه ليس راضيا عن الرجل، ولكنه يعني يرى أمورا حملته على ألا يصرح. ثم قوله صاحب غزو يدل على ذلك أيضا، صاحب غزو يعني ليس صاحب حديث، نعم. وقولهم فلان شغله القرآن أو الغزو عن الحديث أو فلان مسلم صاحب غزو، وهذا اللفظ قاله ابن معين في محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني، وقال مرة ليس يدري ما الحديث، وقال مرة لا شيء. يعني يحيى بن معين قال في القرقساني هذا هذه الكلمة مسلم صاحب غزو، وله كلام آخر سأله بعض التلاميذ الآخرين فقال ليس يدري ما الحديث، وقال مرة لا شيء، وقال مرة لا شيء، نعم. ولكن إذا قامت قرينة تدل على أن حال الراوي مع اشتغاله بالعبادة أو الغزو قوي في الحديث فيعمل بها في محلها والله أعلم. يعني إذا كان صاحب غزو صاحب ضبط لا بأس، نعم. وأما قولهم فلان لا يتعمد الكذب، أنا الذي يعني أتساءل عنه لماذا أنا أدخلت كلمة وأما قولهم فلان لا يتعمد الكذب في هذا الموضع، أنا أسأل ماذا قبلها ماذا بعدها مما يتصل بها، فما ظهر لي، ما أدري هل هذه الصفحة كانت تتصل بموضوع سابق وأدخلوها هنا هم في الطباعة ولم يتنبه إليها، لأن الكلام قبل ذلك قبلها وبعدها ليس له صلة بتعمد الكذب أو نفي تعمد الكذب، مع أنني إذا رجحت أن فلان لا يتعمد الكذب وأرجو أن لا يتعمد الكذب أن هذا من عبارات الشواهد، رجحت هذا هنا. طيب إذا كانت من عبارات الشواهد ليش أدخلتها هنا؟ وإذا أدخلته هنا ما الذي قبله وما الذي بعدها يتصل بذلك؟ وذلك أنا قلت ينظر في سبب إدخال هذا الكلام هنا، أقول هذا من أجل أيضا أن تعملوا أذهانكم عسى أن تجدوا ما يصحح بقاءها، وإلا سنضطر إلى يعني تحويلها ونقلها، نعم. ها؟ وهذا يفهم من وجه لا هو فهم من يتعمد الكذب أنه الكذب يجري على لسانه ويخطئ، فكأنه يريد أن يقول كلمة يخطئ تقال في الثقة، متى كان ثقة حتى تقول يخطئ؟ لعل هناك من فهم من هذه الكلمة عن أحمد أنه يوثق، وقال لا هذه الكلمة تدل على أنه ثقة عند أحمد، ونفي كونه ثقة لا يلزم من ذلك أن يكون متروكا. هم لا يتعمد الكذب، دليل على وجود الكذب في حديثه والخطأ في حديثه، لكن دون تمييز عن وهم لا عن تعمد، إلا أن هذا لو كثر في حديثه فمردود، ولو قل في حديثه ما يرد لذلك. فالشاهد بس انظروا ايش السبب في، يعني سيأتي الكلام عن هذه الكلمة وما في معناها بالشرح المفصل، يعني وما قبلها وما بعدها ما لها صلة. فعجبت انا ما ادري حمت هنا او انتقلت كيف، سننظر ان شاء الله. نعم اقرأ، بس ما ادري انا ودي ان تضع المكبر هذا بطريقة معينة حتى انا اسمع، لان بعض كثير مما تقول لا اعرف تحول او يكون في قرب منا او ما ادري ايش عن غير المكان الذي هنا، لعل اسمع احسن وما ادري هم يسمعون او لا. واما قولهم فلان لا يتعمد الكذب، اسمعون انتم الآن بإجماع نسمع ذلك. الله بسم الله. وأما قولهم فلان لا يتعمد الكذب، فمعنى ذلك أن الأحاديث المكذوبة تجري على لسانه ولم يميزها لقلة علمه وعدم معرفته بهذا الفن، ويقع منه ذلك على سبيل الغفلة للتعمد إلا كان كذابا. إذا فحشت الأخطاء في حديثه رد حديثه، كما قال ابن أبي حاتم سمعت أبا زرعة ذكر جبارة بن مغلس فقال قال لي ابن نمير ما هو عندي ممن يكذب؟ قلت كتبت عنه؟ قال نعم. قلت تحدث عنه؟ قال لا. قلت ما حاله؟ قال كان يوضع له الحديث ويحدث به، وما كان عندي ممن يتعمد الكذب. انظر الجرح والتعديل وانظر التهذيب التهذيب، هذا يدل على أنه مردود، يعني هذا واضح في كونه مردودا. طيب اقرأ. لكن هذا اللفظ يأتي أيضا في من يصلح للشواهد والمتابعات، فقد قال يعني طال العهد بكلمة اللفظ هذا اللفظ، فقلت لكن قولهم لا يتعمد الكذب يأتي أيضا، لكن قولهم لا يتعمد الكذب يأتي أيضا في كذا، لكن قولهم لا يتعمد الكذب يأتي أيضا في من يصلح للشواهد والمتابعات، فقد قال ابن عدي في سعيد بن سنان أحاديث غرائب وأفراد، وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب، ممن لا يتعمد الكذب والوضع لا إسنادا ولا متنا، ولعله إنما يهم في الشيء بعد الشيء، ورواياته تحتمل وتقبل. طيب قول ابن عدي فيه الآن وفلان أرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب، أنا أريد أن أسأل أيهما أكثر دفاعا عن الراوي، قول الإمام منهم لا يتعمد الكذب أو أرجو أنه لا يتعمد الكذب، أيهما أكثر دفاعا؟ نعم لا يتعمد الكذب، أن هذا جزم بأنه لا يتعمد الكذب، أما أرجو أنه لا يتعمد الكذب يعني هذا يعني رجاء الشيء لا يلزم منه تحققه، قد ترجو شيء ولا يتحقق، فقوله أرجو فيه ما يجعله يعني لا يجزم بتبرئته، لا يجزم بتبرئته، ومع ذلك ها هو في قوله أرجو ألا يتعمد الكذب ها هو قال روايته تحتمل وتقبل، فإذا كان هذا في أرجو ألا يتعمد الكذب تحتمل وتقبل من باب أولى لا يتعمد الكذب، باب أولى تحتمل وتقبل إذا قال لا يتعمد الكذب. طيب هذه رواية أو هذا موضع يدل على احتمال حديث من يقال في أرجو أن لا يتعمد الكذب، تفضل. قوله أرجو أنه لا يتعمد الكذب أقل من قولهم لا يتعمد الكذب، لأن رجاء الشيء لا يلزم منه تحققه، ورجاء انتفاء الشيء لا يلزم منه انتفاؤه، من التراجم التي ورد فيها هذا اللفظ على سبيل الجرح الخفيف قول ابن عدي أيضا في شبيب بن شيبة الخطيب: وأرجو أن شبيبا لا يتعمد الكذب بل لعله يهم في بعض حديثه. وقول ابن قول ابن عدي في عبد الله بن صالح صاحب الليث، صاحب أضيف كلمة صاحب ما كانش عندك، في عبد الله بن صالح صاحب الليث مستقيم مكتوبة يا عدنا صاحب الليث. نعم. وقول ابن عدي في عبد الله بن صالح صاحب الليث مستقيم الحديث، إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد الكذب. هذا كله يدل على إطلاق هذه الكلمة في الجرح الخفيف. نعم. وقول أبي زرعة، وقول أبي زرعة في عبد الله بن صالح أيضا: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث كما في حاشية، كما في حاشية على الضعفاء للنسائي. وقول الفلاس، وقول الفلاس الحسن بن جعفر صدوق منكر الحديث، والرجل قد قال فيه ابن عدي وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب وهو صدوق كما قال عمرو بن علي. ولعل هذه هذا كلام ابن علي يقول هو صدوق كما قال عمرو بن علي، بالرغم ان عمرو بن علي قال صدوق منكر الحديث. ولعل هذه الاحاديث، ولعل هذه الاحاديث التي انكرت عليه توهمها توهما او شبه عليه فغلط. نعم. فمن مجموع هذه التراجم، قال شيخنا حفظه الله: فمن مجموع هذه التراجم يظهر أن هذا اللفظ ليس من مراتب الترث، بل هو من أهل الثالثة من مراتب التجريح، فتأمل والله الهادي إلى سبيل الرشاد. نعم. ليش؟ حذفته. أنا هذا أدري، لكن أنا مهم في الغالب يكون هذا في سياق كلام شبيه به، يعني يكون في سياق كلام شبيه به ثم أقول وأما قولهم كذا أفصل فيه، فقد يأتي كذا ويأتي كذا، لكن هذا لا قبل ولا بعد من هذا. الكلمة التي قبله فلان شغله القرآن، وبعدها فلان لا يجوز في الضحايا. لا، أنا رجحت في الأخير، شوف، قلت من مجموع هذه التراجم يظهر أن هذا اللفظ ليس من مراتب الترك. فمن مجموع هذه التراجم يظهر أن هذا اللفظ ليس من مراتب الترك، بل هو نقول الكاتب بل هو من أهل الثالثة من مراتب التشريع، بل هو من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التشريع، فتأمل. هو لابد أن له يعني كلاما يشابهه، ثم قلت وأما قولهم يعني شيء فيه شيء من التنويع والتفصيل. المهم يعني لو جاء ما يشابه تذكرون بهذا ممكن ننقله إليه. إيش عندك بالحالة؟ قال ابن أبي خيثمة قيل لابن معين إن أحمد يقول إن علي بن عاصم ليس بكذاب، فقال لا والله ما كان علي عنده قط ثقة ولا حدث عنه بشيء، فكيف صار اليوم عنده ثقة؟ هذه تشير إلى أن لا يتعمد الكذب من ألفاظ لازم من ألفاظ الجرح الشديد، هذا يدل على الذي رجحته أنا. قال هنا قال ابن أبي خيثمة قيل لابن معين إن أحمد يقول إن علي بن عاصم ليس بكذاب، يعني ليس بكذاب، لكن كلمة ليس بكذاب معناها قد يكون سمع من يكذبه فقال لا ليس بكذاب، وهذا الشيء لأنه ثقة، شيء فعلا لأنه ثقة، فقال لا والله ما كان عنده قط ثقة ولا حدث عنه بشيء، فكيف صار اليوم عنده ثقة؟ يعني أنه فكلمة ليس بكذاب في هذا الموضع يعني مثل حدثنا البراء وهو غير كذوب، يعني بكل هذا المعنى. ما قال محمد بن غيلان أسقط أحمد، أسقط أحمد بن عين وخلان، ثم قال لي عبد الله بن أحمد يعني أبا أمره أن يدور على من نهاه على كل من نهاه كتابة عنه عن علي بن عاص فأمر أن نحدث عنه آخر أمر. قال محمود بن غيلان أسقطه أحمد وابن معين وأبو خيثمة، ثم قال لي عبد الله بن أحمد إن أباه أمره أن يدور على كل من نهاه عن الكتابة عن علي بن عاصم فيأمره بأن يحدث عنه. رحمهم الله، رحمهم الله. وهذا يدل فعلا على أن أحمد غير رأيه فيه، ويحب معين بقي على الكلام الأول وينفي يقول له والله ليس عنده كذلك. هذا غير صحيح. نقل الثقة عن أحمد أنه قال بخلاف هذا القول مقدم على نفي يحب معين. ما له خصوصية ابنه؟ نعم. إيش هذا النقل هذا الذي رجمت على ابنه التهديد رجمت على ابنه؟ انت شغال وحدك يا ابو الحارث او ايش؟ عانك الله. هكذا طالب العلم ينبغي انه ما يقف على ما في الدروس، الدروس تفتح له مجالات ويكون عنده حصيله اخرى وتوسع هنا وتوسع هنا تستفيد. ثم بعد ذلك طالب العلم اذا عرف يعني الطريقه وتوسع وكانت عنده حصيله عظيمه يفيدنا احنا في الدرس، يفيدنا كثيرا. ياتي مثل هذه الفائده وهذه الفائده وهذه المناقشات عندما تكون فرعا عن دراسات يعني فيها استقراء وفيها تتبع مع دقيقين إلى غير ذلك. هذا في الحقيقة خير كبير، خير كبير يستفيده المتكلم ويستفيد المستمعون جميعا. ولذلك أنا أحب لطلبة العلم أن يكون عندهم يعني اطلاع خاص بهم. معروف أنه كان يمدح الرجل من أهل الحديث بأنه واسع الحصيلة، واسع الحصيلة. كل عند الإنسان حصيلة واسعة من العلم، ما يقف على الدرس، بل جاء يدرس الدرس ثم يراجعه ويقف عند ذلك. وإن كان في ذلك خير وفائدة، لكن سعة الحصيلة هي تحفظ لك الدرس، تحفظ لك ما تأخذ. أما يعني أن تبني بيتا ولا يعني أي شيء، نشعر أن الإنسان إذا بنى شيئا ثم بنى حوله من هنا أو حوش من هنا أو حوش من كذا وسع، أصبح البيت الأول أصبح في حسن حصيل. أما إذا كان هو الطرف دائما، البيت الأول هو الطرف دائما، فعرض للصوص وعرض للإهمال وعرض للسيول. أما إذا وسع فلو جاء السيل جاء في طرف أو جاء في كذا وبقي الخير محفوظا. طيب قرأنا اللفظ الأخير ونختم به كلامنا اليوم. تفضل. قولهم فلان لا يجوز في الضحايا به عيب يرده، كأن الأضحية لها شروط، فإن كانت معيبة فلا تجزئ في بابها. يدل على هذا أن ابن معين رحمه الله قال في سويد بن عبد العزيز ليس بثقة، وقال مرة ليس بشيء، وقال مرة ضعيف، وقال مرة لا يجوز في الضحايا. وابن معين يقول في كثير من الرواة ضعيف على سبيل الجرح الشديد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. واضح أن قوله لا يجوز في الضحايا معروف أن الأضحية إذا كان بها عيب من العيوب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، العيوب الأربعة التي ذكرها النبي وما ألحق بها، فإنها لا تجزئ وتكون مردودة، ومن ضحى بها فهي شاة لحم ليست نسكا. فكذلك فلان لا يجوز في الضحايا، فلان به عيب يسقطه، فلان به عيب يسقطه أو يرده. نعم. فهذا من عبارات الجرح الشديد أيضا. نذهب إلى العلل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، وقع نظري على بيت شعر يقول فألفيتها قد أقفرت من كرامها ولم يبق فيها الفضل إلا توهما. نسأل الله حسن الختام، نسأل الله حسن الختام. وألا يدركنا هذا الزمان. نعم تفضل يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التجريح وقولهم فلان قد أغنى الله عنه، أي لم نحتج إلى روايته، بل كفانا الله برواية الثقات، وأما هو فليس عنده شيء يحتاج إليه فيه. وهذا اللفظ قاله الجوزجاني في أسد بن عامر البجلي، وقد قال فيه عثمان بن أبي شيبة هو والريح عندهم سواء، انتهى من لسان الميزان. والذي في كتاب أحوال الرجال أسد بن عامر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واللؤلؤي قد فرغ الله منهم. نعم، قول الإمام من أئمة الجرح والتعديل في الراوي فلان قد أغنى الله عنه، يعني فلان لم يحوجنا الله إليه، وكفانا الله عنه برواية الثقات، أي أن الذي عنده لا يحتاج إليه، ورجل لا يحتاج إليه إذن هو مهجور متروك. رجل لا يحتاج إليه، ليس عنده شيء يحتاج إليه فيه، الذي عنده موجود عند الثقات، والحمد لله أغنانا الله بالثقات عنه، فهذا ليس من الثقات الذين يحتاج إليهم. وقد كفي المسلمون الحاجة إليه، وقد قال عثمان ابن أبي شيبة في أسد ابن عامر البجلي هو والريح عندهم سواء، قد أغنى الله عنه، هو والريح عندهم سواء، يعني أحاديثه ليس لها أساس، ليس لها أصل، كالريح ليس للريح أصل ثابت راسخ تثبت، لا، ريح تمشي تقلب من هنا ومن هنا. فذلك حديث هذا الرجل ليس له أصل يوثق به ويرجع إليه فيه. وأيضا في أحوال الرجال ذكر أسد ابن عمرو هذا، وظهر يعني احنا عندنا أسد ابن عمرو الذي الكلام حصل فيه، لكن ظهر في تصحيف أو شيء، أسد ابن عمرو أبو موسى محمد بن حسن واللؤلؤي قال قد فرغ الله منهم. محمد بن حسن اللؤلؤي، وهو هذه صحيحة، وين نشام على كل هذا يراجع في الأصل، ينظر هل في تصحيف أو لا. محمد بن حسن اللؤلؤي، نعم، فلان قد أغنى الله عنه لا يحتاج إليه في شيء. الله المستعان. كان في ذهني كلام حول هذه الكلمة، لكن قدر الله ما شاء فعل. تفضل اقرأ. وقولهم فلان عافاه الله في كل شيء إلا في هذا الحديث، قال ابن المبارك في حبيب بن خالد المالكي ليس بشيء، فقيل له إنه وإنه فأبى، فلما أثروا عليه في وصفه وشأنه قال عافاه الله في كل شيء إلا في هذا الحديث، يعني لعلهم يذكرون له أنه صالح وصاحب فضل وصاحب عبادة وغير ذلك، فقال عافاه الله في كل شيء إلا في هذا الحديث. إن كان يعني حديثا بعينه فهو حديث ساقط، وإن كان عافاه الله في كل باب إلا في باب هذا الحديث، فمعنى ذلك أن حديثه أيضا ساقط ومردود. نعم. والحديث في الأمر بالمعروف، وليس بخاف أن هذا الحكم مقيد بهذا الحديث وليس عاما، لكن المقصود بيان معنى اللفظ لورود لو ورد عاما في موضع آخر، والله أعلم. نقول قبل قوله والله أعلم، نقول وقد يكون المراد بمثل هذا الكلام أن الله عافاه في كل فن أو باب إلا باب الحديث فيكون عاما بذلك أو فيكون بذلك عاما، والله أعلم. نعم. وقولهم فلان أحاديثه تشبه أحاديث القصاص ليس لها أصل، قاله العقيلي في حكامة بنت عثمان بن دينار. لو يضم إلى ما سبق هذا أيضا فإنه أليق، فلان مشتغل بالحديث، فلان صاحب قصص، فلان صاحب أنساب، يضم إلى ما في صفحة 900. نعم. ونحوه فلان أحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، أي بغير أسانيد، وهذا يدل على عدم اشتغاله بالمسندات، والجرح بذلك محمول على كثرة ذلك في حديثه وغلبته. من غلبيته صحيح وغلبته، يدل على كثرة ذلك في حديثه وغلبته. نعم. ونحوه قولهم فلان ضعيف يشبه القصاص، كما قال ابن عدي في عبد العزيز بن حوزان بالمهملة، وقيل جوزان بالجيم، كان ضعيفا يشبه القصاص، لا أعلم له في المسند شيئا. إذن قولهم فلان أحاديث تشبه أحاديث القصاص ليس لها أصل، لأن القصاص لم يأخذ الحديث من أهله ولا من مشايخه المعروفين به، ولم يجالسوا المحدثين الذين يعرفون صحيح الحديث من سقيمه، إنما القاص همه أن يجلس في الناس ويعظهم، وقد يكون هذا القصاص صاحب دنيا يريد من وراء القصص أن يجمع مالا من الناس، فهذا لا يؤمن عليه أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلما زاد له في النوال زاد لهم في الحديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الناحية فالقصاص الأصل في حديثهم الضعف الشديد، وأن ولما كان القصاص في الغالب أنهم يتحدثون مع العوام ومع طبقات كثيرة من الناس ما بيحتاجون يسوقوا الأسانيد، فغلب على الحفاظ قال رسول الله قال رسول الله دون أن يسوقوا الأسانيد، حتى لو في خصاص صدوق ومعه إسناد صحيح وخصاص ثقة كما ذكروا في ثابت البناني إلى غير ذلك، فلما يعني الحال الذي هو فيه والطبقات التي يتعامل معها والمقام الذي هو بصدده مقام وعظ ما يحتاج إلى أن يسوق الأسانيد، حتى لما ذكر العلماء أن بعض الأحاديث يكون ليس لها إسناد عند بعض الرواة ولها إسناد في مكان آخر، قال لعله ذكر ذلك على سبيل المذاكرة، سبيل النصح، سبيل الوعظ، سبيل يعني الأمر معروف والنهي عن المنكر. فإن القصاص إذا جلس من أجل أن يكلم الناس ويحدثهم وهم في بكاء ويقوم يملي عليهم الأسانيد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان حاء قال وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا المقام ما هو مقام هذا الوعظ. فعرف أحاديث القصاص بأنها ليس لها أسانيد، من لم يكن ثقة منهم فهذا أصلا ليس لها أسانيد، أصلا لا يعتني بهذا الباب، ومن كان ثقة منهم ففي حالة الوعظ لا ليس بحاجة إلى يعني سياقة هذه الأسانيد. فعندما يقال فلان أحاديث تشبه أحاديث القصاص يعني ليس لها إسناد وهو أصل الحديث، قال ليس لها أصل لأن إسناد الحديث هو أصل، أنت تعرف الحديث من خلال نظر في إسناده، خلال نظر في رجاله، فأنت ما وقفت على المتن إلا من خلال سلسلة الرجال، فإذا كنت تتكلم على يعني تذكر المتن دون أن تذكر سلسلة الرجال فأنت تتكلم بكلام ليس له أصل، ليس له أصل. فعرف أحاديث القصاص بهذا، فأصبحوا وإن كان هناك من الثقات من القصاص من هو ثقة ومتقن، لكن الغالب على أو الغالب على القصاص أنهم ليس لهم أسانيد فعرفت بهذا. فإذا قالوا فلان أحاديث في أحاديث القصاص يعني فلان غير معتن ومشتغل بهذا الفن ويقول كلاما لا يعرف من أين يعني مصدره ولا من أين مخرجه ولا يعرف أصلا له، ومن كان كذلك فليس بشيء في الحديث. وبنحو ذلك فلان أحاديثه ليس لها خطم ولا أذمة، يعني ليس لها الخصام والزمام، هو الذي به تنقاد لك الدابة، والدابة إذا لم يكن لها خصام ولا زمام ما تنقاد ولا تتجه التوجه الذي أنت تريده. فحديث أو متن ليس له إسناد كالدابة التي ليس لها خصام، ربما تضرك، ربما تضرك، تركب عليها فتتجه بك وتقذف بك إلى يعني بلاد عدوك، تأخذك إليهم هدية توصلك إليهم. أما هذا الزمام الخطام هو الذي يوجه لك. فلان أحاديثه ليس لها خطام ولا زمام، أي أنه يروى بغير أسانيد، وبنحو ذلك فلان ضعيف يشبه القصاص، والضعف هنا ضعف شديد، لأن كونه يشبه القصاص هذا يدل على أنه ليس شيئا. ولذلك هنا يقول فيه، يقول ابن عدي في عبد العزيز ابن حزان كان ضعيفا يشبه القصاص لا أعلم له في المسند شيئا، يعني ليس له رواية مسندة، ما يسوق الأسانيد. نعم. وقولهم فلان لا يحسن يتكلم أي ليس بشيء، قاله شعبة في إبراهيم السكسكي مضعفا له، لا يحسن يتكلم، يعني ما يحسن حتى لو يعني لو يقول حدثنا وأخبرنا أو حدثنا وأخبرني أو أن فلان حدثه، ما يحسن حتى يجيب الكلام الذي هو يعرفه صغار طلاب العلم في الحديث، هذا معنى لا يحسن يتكلم. أما إذا قالوا لا يحسن الكلام في الحديث فيكون النفي نفيا للكمال، أي أن فلانا هذا ليس وإن كان ثقة ليس كأئمة الشأن الذين يعرفون الكلام في الحديث صحة وضعفا. أما لا يحسن يتكلم ما يعرف شيئا، ما يعرف شيئا، ممكن تقول له حدثكم فلان ابن فلان يقول لك حدثكم فلان ابن فلان، ومعروف في مثل هذا أن حدثكم فلان يقول نعم، أما لأنه لا يعرف أن هذه طريقة المحدثين يقول حدثكم يقول حدثكم يعيد الكلام. نعم. وقولهم أصحاب الحديث لا يرفعون بفلان الرأس أي ليس بشيء عندهم، يعني ليس لحديث قيمة عندهم، وذلك لكثرة تخاليطه أو فحش أو هامش. أصحاب الحديث لا يرفعون بفلان الرأس، وإذا رفع به الحمقى والجهلة والمحدثون في هذا الباب رؤوسهم وقالوا عالم عظيم إلى غير ذلك، هذا لا قيمة لمدحه، فإنه لا يؤخذ إلا بمدح أهل الفن. أما الجهلة ليس لهم، لا يفرح بمدح الجهلة إلا جاهل مثلهم، أما إذا مدحك أهل الفن فهذه الشهادة، هذا الوسام، هذا التاج حقا، إذا زكاك أهل الفن في فن وهم يعني أهله الذين زكتهم الأمة والذين هم مرجع الأمة في هذا الفن، إذا زكوك فيه هذه الذين شهادتهم تعض عليها بالنواجد، شبث بها، تحمد الله عليها. أما الجهلة إن اجتمعوا عليك ومدحوك ورفعوك وأعطوك كذا وكذا من المراتب السنية، هذه إن فرحت بها فأنت جاهل مثلهم، أنت جاهل مثلهم، أنت كالذي يشعر بالمرض الشديد الفتاك الذي يكاد يودي به، ثم جاء إلى رجل متطبب وليس بطبيب فكشف عليه وعمل له مختبرات وكذا، قال الحمد لله ما عندك شيء، أنت ما عندك شيء، أنت بخير وعافية ما شاء الله. فإن يعني اطمأن إلى قول هذا الرجل الذي هو دعي على باب الطب وليس طبيبا، اطمأن إليه ورجع، ربما استفحل عليه المرض واستفحل فيه المرض وهجم عليه واختطفه. وإن قال هذا يعني ليس متخصصا ولا يعرف هذه الأشياء، اذهبوا به إلى المتخصصين، إلى الاستشاريين، إلى الناس الذين يحسنون يعني يعرفون نوع المرض الذي عندي، فهذا يعني أتى البيت من بابي، وعندما يذهب إلى المتخصصين سيسمع كلاما تطمئن نفسه إلى تقريراتهم وفحوصاتهم وإرشاداتهم. أما الإنسان الجاهل فإنه يفرح بأي مدح، يفرح بأي كلام، يفرح بأي تزكية، هذا ما ينفع. فإذا كان أصحاب الحديث لا يرفعون بفلان رأسا، وإن رفع الناس بعد ذلك به رؤوسهم، من هؤلاء الناس في هذا الباب؟ الناس في هذا الباب هم أهل الحديث وأئمته، إن لم يكن أئمة الحديث يزكونه فلا ينفعنا بعد ذلك أن المؤرخين يزكونه أو أن الفقهاء يزكونه أو أن الأصولين يزكونه، أو أن العوام أو الأمراء أو القضاة أو غير ذلك يزكونه، لا ينفعنا في الحديث إلا تزكيته الحديث. فالتخصص مع يعني مهم، وتفرح يعني بشهادة المتخصص في بابه. أنت عينك توجعك وعندك ألم شديد في العيون، تروح لطبيب عظام يقول لك طبيب العظام ما شاء الله عينك بخير، وأنت تشوف نفسك تضرب تلمس الضرب تضرب فيها تقول خلاص ما شاء الله أنا بخير. لا، العاقل الذي يأتي البيت من بابه. أصحاب الحديث على كل يا أخوان، هذا في شرح معنى الكلمة، ولا الإنسان الذي همه أن يمدحه الناس حتى وإن كانوا متخصصين. رب رجل يأتي إلى بعض المتخصصين ويلبس عليهم ويظهر لهم ما لا يعرفه عنه إلا الله عز وجل، والناس على قدر علومهم وعلى قدر ما يعرفون يتكلمون، فإن أثنوا عليه واطمئنا إلى ذلك فهو مخذول، سيفضحه الله ويكشفه. فالأصل بارك الله فيك أنك لا تسعى إلى الناس يزكونك، لا تفعل هذا، ولكن اصلح ما بينك وبين الله، اصلح ما بينك وبين الله عز وجل، وأد ما عليك، واحفظ الله يحفظك، احفظ الله في السر والعلن، احفظ الله في الخلوات والجلوات، اشعر بمراقبة الله لك، وعند ذاك سيقذف الله سبحانه وتعالى محبتك في قلوب الناس، وتنطلق الألسنة بالثناء عليك شاء أم أبو، يثني عليك عدوك، خصمك الذي يعني يكرهك ويحقد عليك ينطلق لسانه بالثناء عليك. أما إن حرصت على ثناء الناس فالقلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن، الله قادر أن يصرف قلوب الناس عنك وينطلق باللعن والسب ويظهر الله سبحانه وتعالى من قبائح السريرة ما يطلع عليه الناس، فتكون والعياذ بالله المهلكة. فالرجل الصديق الصادق الصدوق المخلص الذي يعمل لله عز وجل ينظر من يرفع به رأسا، من يمدحه، من يذكره أو من لا يذكره، ثم إن يسر الله سبحانه وتعالى له بمدح الناس وهو على هذه الحالة فكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشر المؤمن، تلك عاجل بشر المؤمن، المؤمن قد يجد من يمدحه، فطالما أنه لم يسعى للمدح هذه من عاجل البشرى له، هذه من عاجل البشرى له، وعنوان خير ودليل خير له، وإن شاء الله سبحانه وتعالى تكون له بشرى في الدنيا وفي الآخرة. أما الساعي إلى جمع ثناء الناس ورضا الناس هذا يعني يوم من الأيام سيفضح، يوم من الأيام سيفضح، وكما ذكرت أكثر من مرة هذا العلم وهذه الدعوة مثل البحر، أي إنسان أي شيء غريب ليس من يعني كائنات هذا البحر الذي تعيش فيه، كائنات التي تعيش فيه هذا إن غرق فيه هي أيام ثم يقذف به البحر، وقد انتفخ واسود جلده وظهر منه ما يكره أن يظهر أن يرى أحدا على هذا الحال. فهذه دعوة من يعني دخل فيها وليس من أهلها، أو دخل في صفوفها وفي نيته شر له ولأهله، فضحه الله وكشفه. هي أيام مثل الغريق يعلق في البحر يومين أو ثلاثة ثم يظهر، فاليومين أو ثلاثة حق هذا الإنسان قد تطول سنة سنتين ثلاث سنوات، المهم في الأخير ينتظر هذه العاقبة السيئة، وربما والعياذ بالله يفضح في جوف أهله، يفضح في جوف بيته، يفضح بين أولاده، يفضح بين أهله، يكشف ستره في موضع العزة والمنع له، يكشف ستره فيه. الإنسان إذا أصابته مصيبة بعيد وهو بعيد عن أهله ما أحد يراه أهون من أن يفضح في أهله، يفضح في أقاربه، يفضح في أحب الناس إليه خواصه، نسأل الله السلامة. والله الله المسألة هي مسألة إخلاص، الإنسان لا يبعد كثيرا ولا قليلا، المسألة مسألة صدق مع الله عز وجل، إذا صدقت مع الله رفعت لك الرؤوس في الدنيا وفي الآخرة، وإذا لم تصدق مع الله فما على الله سبحانه وتعالى عزيز، نسأل الله السلامة. تفضل. وقولهم فلان صاحب شعر أو إنما يكتب عن فلان الشعر، أما الحديث فلا، أما الحديث فلا، وهذا إن كان سببه كثرة الخطأ أو فحش الروايات، أما إن كان بسبب البدعة فهذا له تقسيم آخر. وهذا إن كان سببه كثرة الخطأ أو فحش الروايات فما حله هنا، فهذا إن كان سببه كثرة الخطأ أو فحش الروايات فمحله هنا، أما إن كان بسبب البدعة فهذا له تقسيم آخر أو تفصيل آخر. أحسن، هذا له تفصيل آخر. نعم. وقد قال أبو خيثمة في محمد بن سلام بن عبد الله الجمحي لا يكتب عنه الحديث رجل يرمى بالقدر، إنما يكتب عنه الشعر، أما الحديث فلا. انتهى من لسان الميزان. ورواية المبتدعة فيها تفصيل يأتي يكفي إلى هذا الحد. ورواية المبتدعة فيها تفصيل ليس هذا موضعه، أما يأتي في القسم الثاني أو كذا يضرب على هذا. على كل فلان صاحب شعر أيضا ليس، وهذا أيضا لو يضم إلى ما سبق جيد، يضم إلى ما سبق صفحة 96 فلان صاحب شعر، أو إنما يكتب عن فلان الشعر، أما الحديث فلا، ما الحديث ما يكتب عنه. في هذا الزمان الواحد القصاد الشاعر يعني عند كثير من الناس وعند علية القوم أحسن من واحد يحفظ الكتب الستة. لو واحد يحفظ الكتب الستة واحد قصاد شاعر يقدمون هذا، يقدمون هذا القصاد هذا، ولا يلتفتوا إلى حافظ كتاب الله وحافظ الكتب الستة. نسأل الله العفو والعافية. شوف كيف المحدثون يقول فلان صاحب شعر، فلان يكتب عنه الشعر، أما الحديث فلا. أهل الحديث جعلوا الحديث عزيزا في نفوس الناس، الحديث عندهم عزيز ما يدانيه شيء من هذه الأشياء. أهل الحديث عندهم عزة ببابهم، وعزة بعلمهم، وعزة بخدمتهم لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يرون شيئا يداني خدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أجل ذلك كان الأمر عظيما. كان تجد القضاة والوزراء والملوك لأن أمر الحديث عزيز عند أهله يحبون أن يحدثوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قل حدثنا فلان قال حدثنا فلان، لأنهم يرون أهل الحديث أعز الحديث. فكان من الملوك من يكون له أحاديث مسندة، ومن القضاة والوزراء. وقصة القاضي يحيى بن أكثم لما ذكر مناظرة الطبراني مع الجعابي أبو بكر الجعابي، يعني هو لما فاز يعني الطبراني بكثرة علمه والجعابي بذكائه إلى غير ذلك، فكان يقول تمنيت أني أكون الطبراني وليس في هذه الوزارة فيما يحفظ عن رسول الله عليه السلام، وفي يعني أفحم الجعابي في المناظرة. الشاهد من هذا أن أهل الحديث كانوا أعزة بما هم فيه، فلعزتهم قام كثير من ذوي الوظائف السامية العالية كالملوك والوزراء والقضاء إلى غير ذلك، قاموا يسلكون هذا المسلك معهم. ولذلك ترى من جملة المحدثين من هو الوزير، من هو وزير، من هو وزير، ومن جملة المحدثين من هو قاضي. وبعض الملوك لهم أسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وموجود في مسند هؤلاء الملوك. فالشاهد من هذا إذا أعز أهل العلم العلم فهذه يعني خدمة ونصيحة حسنة للمعرضين عن هذا العلم. أما إذا أهان أهل العلم علمهم بالله في وراء الدنيا تزلف والتقرب وتضييع أمر دينهم من أجل أن يرضى فلان أو فلان، فهؤلاء أساءوا إلى أنفسهم وأساءوا إلى الناس. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. صلى الله عليه وسلم. فأنت طالب علم اليوم وغدا يكون لك شأن، وتفتح لك أبواب الدنيا شرقا وغربا، وتفتح لك أبواب الدنيا هنا وهناك. فإياك إياك أن تجعل شيئا أفضل من العلم. ليس معنى هذا أني أقول لك لا تجمع الدنيا، وليس معنى هذا أن أقول لك إذا كانت هناك وظيفة تنفع فيها الإسلام والمسلمين وتخدم فيها الدين لا تدخلها، وليس معنى هذا أني أقول لك اعتزل كل الأشياء التي تؤثر في مجتمعك. لا، هذا فهم فاسد. كم من رجل يعيش في وسط هذه الأشياء وهي في يده ليست في قلبه. الشيخ بن باز رحمة الله عليه كانت الدنيا تجري بين يديه وتحت قدميه، ويعني طار بها يمنة وأسر في مشارق البلاد ومغاربها. وهو على حسب ما حكى لي بعض الإخوان يقول الشيخ بن باز لا يعرف من بلدان الدنيا إلا مكة والمدينة والرياض والخرج، ما يعرف روحنا هناك، وعلمه وأثره ونفعه في كل مكان. فالإنسان بارك الله فيكم مش مسألة بعض الناس يفهم خطأ، يعني تقول له كن يعني عز العلم كذا كذا يفهم، يقول لك خلاص إذن معنى ذلك لو رأيت أخي توظف إذن هذا صاحب دنيا، إذا ذهب أخي توظف هذا صاحب دنيا، أو مثلا الأخ الفلاني مثلا راح المكان الفلاني أو سافر إلى البلد الفلانية هذا صاحب دنيا، هذا غير صحيح. رب الرجل يكون في بلد خارجي لمن يخدم يسمى أكثر منك وأنت في المركز. فالإنسان يكون متعقلا، يكون واعيا. أهم شيء أن الدنيا تكون في يدك وليست في قلبك. إن جاءتك دنيا تكون في يدك، لا يتعلق بها قلبك ولا تركن إليها ولا تضيع دعوتك من أجلها. وإذا خيرت بينها وبين دعوتك على الفقر وقلة ذات اليد لا تختر الدنيا. هذا أنت في عز الدين، في عز العلم. كما سمعتم الشيخ بن باز رحمه الله رجل يعني آثاره الحسنة ويده البيضاء في مشارق الدنيا ومغاربها، في مشارق الدنيا ومغاربها. وكما أخبروني أنه مات مديونا، مات عليه دين ما أحد يعني يسدده، فسدده ولاة الأمور عنه. مسألة ما هي مسألة إن يعني لا ده فلان كذا وفلان كذا، مسألة مسألة صدق مع الله عز وجل. والأيام هي تبين، السنين الطوال تظهر الناس، تظهر المعادن. السنين الطوال فيها ما فيها النبأ الفصل، فيها النبأ الفصل، وسيعرف هذا إيش كذا وذاك إيش كذا. الأيام ما تظلون الأيام، إحنا دائما نقعد ندرس وقاعدين مع بعضنا، لا، يوم الأيام تروح هنا وذاك يروح هنا، فرق بين الناس ضعن أو موت أو غير ذلك. والأعمال هي التي تظهر الرجال، والمواقف تظهر الرجال. فحيثما كنت وحيثما أدركتك في يوم من الأيام وفتحت عليك أبواب الفتن، فتذكر هذا الموقف وهذا الموضع. حيثما فتحت عليك هذه الأبواب تذكر هذه النصيحة، اجعل الله سبحانه وتعالى خيرا لك من كل شيء. معاوية رضي الله عنه لما كان يكلم يسر بن مخرمة قال والله ما خيرت بين الله وبين شيء إلا اخترت الله، ما خيرت بين الله وبين شيء إلا اخترت الله. هذا هو يعني مربط الفرس. ما هي المسألة مسألة تتظاهر بالزهد وأنك يعني كم من زاهد والدنيا في قلبه ويريدها ما حصلها، وهو متظاهر بالزهد يبحث عنها الليل ونهار ما حصلها. وكم من واحد الدنيا بين يديه وتجري من جميع الجهات حوله وهو قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى فوقها. من الأنبياء من كان ملكا رسولا، سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا، ومن الأنبياء من كان نبيا فقيرا كالنبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة مراعاة أثر الدنيا على القلب. حيثما تعلق القلب بالدنيا سواء كانت موجودة أو غير موجودة فصاحبه صاحب دنيا، وحيثما تعلق القلب بالله سواء الدنيا موجودة معه غير موجودة فصاحبه ليس من أهل الدنيا. نعم. ومن ذلك قول أبي زرعة لما سئل عن حفص بن دينار الضبعي أي شيء تصنعون به، يعني إيش الحاجة إليه هذا الرجل؟ سئل أبو زرعة عن حفص بن دينار الضبعي قال أي شيء تصنعون به، إيش عنده، إيش عنده، إيش يحتاج إليه فيه، أي شيء تصنعون به، أي شيء يحتاج إليه فيه. عفوا أكتب هنا أي شيء يحتاج إليه فيه. نعم تفضل. وقولهم فلان الرجل لا يحفظ وليس عنده كتب، ما شاء الله، يعني معروف أن الضبط يكون إما عن حفظ وإما عن كتب. من كان يحفظ يحدث من حفظه يكون حافظا متقنا، من كان يحدث من كتبه فلا بد أن يضبط كتابه. فرجل لا يحفظ وليس عنده كتب، إذن لو حدث بيجيب من عند نفسه. حط على النبي عليه الصلاة والسلام أشياء ما حصلت. إيش رأيك يا عبد الله في هذا؟ يعني رجل ما عنده حفظ ولا عنده كتب ويحدث على الرسول، كيف بيجيب هذا؟ ها؟ هذا حق والديه؟ الله يبارك فيك ما شاء الله. نعم. ها؟ نعم. وقولهم فلان حديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني مكرمة عظيمة، وتحتاج إلى أن الإنسان يعني يعرف لها حقها، إما أن تحفظ وإما أن تقرأ من كتاب، ما لم يكن تسكت. نعم. قولهم فلان رجل لا يحفظ وليس عنده كتب، قال شيخنا حفظه الله اعلم أن الضبط الذي هو من شروط صحة الرواية إما أن يكون ضبط فؤاد من يحدث من حفظه، وإما أن يكون ضبط كتاب لمن يحدث من كتابه. فالرجل الذي لا يحفظ لكن عنده كتابه لا يضره إن حدث من كتابه. أما إن كان لا أما إذا كان لا يحفظ وليس عنده كتاب فلا بد أن التخليط يكثر في حديثه. قد قال أبو حاتم في عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي: ليس هذا عندي بشيء، رجل لا يحفظ وليس عنده كتب. انتهى. هذا ما قاله أبو حاتم رحمه الله، وإن كان لا يلزم من اللفظ بمفرده الجرح الشديد، فليس كل من لا يحفظ كان متروكا، والله أعلم. رجل لا يحفظ وليس عنده كتب، الظاهر أنه في حيز الفرق، وإن كان من الممكن رجل لا يحفظ لكن لا زال يعني جرحه خفيفا. فإن كان الإنسان الذي لا يحفظ وحدث من كتابه، هل حديثه يكون مقبولا أو غير مقبول؟ ها؟ رجل لا يحفظ لكن يحدث من كتابه، ها؟ ليش؟ نعم مقبول. ليش؟ لأنه من كتابه. وإيش يعني كونه من كتابه يكون مقبولا؟ يعني حافظ عليه، يحفظ كتابه. يعني إذا هذا هو مقبول إذا كان كتابه متقنا ولم يفرط في كتابه للناس يدخلون فيه ما ليس منه. طب رجل لا يحفظ ولكن عنده كتاب يخليه للناس ويعطيه لله ويعطيه لله وحدث من كتابه، حديثه صحيح؟ ها؟ قل حديث الصحيح. ليش؟ لأنه من ألف هذا المكتب. نعم. لا ليس هذا صحيح. إذا كان يقرأ من كتابه وكتابه صحيح كيف خطأ أكثر من صوابه؟ ها؟ لا. نعم يحيى. يعني إذا كان كتابه متقنا في يد أمينة لا يعطيه للناس يعبثون به ويدخلون فيه ما ليس منه، فإن حدث من كتابه فحديثه صحيح مقبول. لكن إذا كان يفرط في كتابه ويتركه لكل أحد فلا يؤمن عليه أن يدخل في كتابه ما ليس منه، فحديثه في هذه الحالة لا يكون مقبولا، يكون حديثه غير مقبول. كيف نقبله ونحن غير مطمئنين ولا واثقين أن كتابه منضبط؟ وليش العلماء يقولون لابد من ضبط صدر وضبط كتاب؟ كيف ضبط الكتاب؟ تعرف ضبط الكتاب شو؟ يعني ضبط الأحاديث بسم الله. يعني تعمل بيدك هكذا يعني معناه هذا ضبط الكتاب؟ يعني مقول ضبط الكتاب تقول لي يعني وتعمل بيدك هكذا، إيش معناها؟ أنا بتكلم خالد أو الأخ هذا، ها؟ إيش معنى أتقن كتابه؟ يعني إيش يعني أتقن كتابه؟ يعني ضبطه. إيش معنى الكلمة بمعناها؟ إيش معنى ضبط كتابه؟ يعني أقول لك إيش أتقن تقول يعني ضبط كتابه؟ أقول لك إيش ضبط كتابه تقول لي أتقن كتابه؟ إيش معنى كيف يعني؟ كيف يكون ضابطا لكتابه؟ أو كيف يكون ضابطا متقنا لكتابه؟ ها؟ يصونه يعني لا يعطيه الناس يدخلن فيه ما ليس منه، لا يفتح خزانته لأولاده إذا كان أولاده يعبثون بالكتاب يكتبون فيه أشياء، أو إذا كان له ابن يخشى عليه من الكذابين أو كذا يدخل في حديث أبيه، هذا معنى ضبط الكتاب. فمن لم يكن ضابطا لكتابه فحديثه لا يعتد به. فإذا كان ضابطا لحفظه وحدث من حفظه فنعم، إذا كان ضابطا لكتابه وحدث من كتابه فنعم، فإذا كان ضابطا لكتابه ولكنه ليس بحافظ وحدث من كتابه فنعم، أما إذا لم يكن له كتاب وليس له حفظ فحديثه مردود لأن ليس له مرجع يوثق به. فالمرجع في هذا الباب الكتاب والفؤاد. إذا لم يكن له هذا ولا ذاك خلاص، إذن لا نثق بما يرويه ولا بما يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نقف عند هذا. طيب سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، وقولهم فلان لا أحد أي لا شيء، واللفظ قاله ابن معين في محمد بن زياد بن زبار، انظر الجرح والتعديل، والرجل قد تركه أبو حاتم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، كما هو واضح مما فسرت به كلمة الإمام من الأئمة في الراوي فلان لا أحد أي لا شيء، وهل يحتمل من ذلك لا أحد أي هو مجهول؟ احتمال، لكن الأقرب والأظهر أنه لا شيء، فوجوده كعدمه، فوجوده كعدمه، هذا الذي يظهر، والرجل قد تركه أبو حاتم على ذلك لكونه لا يساوي شيئا. نعم. وقولهم فلان مسكين في الحديث أي لا يلتفت له الناس فليس هو بشيء، وذلك إما لقلة حديثه وعدم اشتغاله بهذا العلم، وإما لغفلته في الرواية، ويحتمل أن يكون نفيا للكمال، كما أنه يحتمل أن يكون الراوي متروكا كذابا. نعم، معلوم أن كلمة مسكين، فلان مسكين، معلوم حال المسكين، المسكين هذا يدفعه وهذا يرده، وهذا لا يأبه له، وهذا لا ينظر إليه، وهذا لا يلتفت إليه، إلى غير ذلك. فمن كان كذلك في الحديث معنى ذلك أن أهل الحديث لا يلتفتون إليه ولا يرفعون به رأسا، وكذلك ربما إذا حدثهم بشيء ردوا حديثه، أو جاء واحد احتج بحديثه عن الآخر فقال الثاني هذا مسكين يعني لا يلتفت إلى كلامه، فهذا يدل على الجرح الشديد. وان كنت يعني قد وقع في نفسي من قبل انها تدل على ان الرجل ضعيف فقط في مراتب الشواهد، لكن وقفت على عدد من التراجم تدل على انه في حيز اهل الترك او الرد، فادخلته في هذه المرتبه. فلان مسكين اي لا يلتفت له الناس فليس هو بشيء، وذلك إما لقلة حديثه وعدم اشتغاله بهذا الفن، فالمقل غير مشتغل بهذا الفن قد أغنى الله عنه برواية غيره من الثقات، وإما لغفلته في الرواية، قد يكون مكثرا لكنه صاحب غفلة فاحشة فلا يركن إليه ولا يثق به، ويحتمل أن يكون نفيا للكمال أي ليس هو كغيره من الناس المكثرين الجماعين لهذا الفن، لكن هذا يحتاج إلى قرينة. كما أنه يحتمل أيضا أن يكون الروي متروكا كذابا، محتمل أيضا فلان مسكين بمعنى كذاب، لكن أيضا هذا تحتاج إلى قرينة. إن قلنا بمعنى نفي الكمال أو بمعنى أنه كذاب، هذا كله يحتاج إلى قرينة، والأصل فيها في هذه الكلمة هذه المرتبة. نعم. قد قال الجوزجان في أبي هارون العبدي عمارة بن جوين العبدي، لا عمارة بن جوين فقط، اضرب عن العبد الثانية هذه. وقد قال الجوزجاني في أبي هارون العبدي عمارة بن جوين قال كذاب مفتر، سمعت سعيد بن عامر يقول مسكين أبو هارون العبدي، ثم ذكر أبا حفص العبدي وقال قريب منه وهو صاحبه، فيرفض حديثهما، فيرفض حديثهما، يعني هذه واضحة من مسكين هنا من باب الاستهزاء به والإزدراء والاحتقار له، ليس من باب الترحم له والتوجع من أجل أمره، لا، من باب أنه مزدر له ومحتقر له. مسكين أبو هارون العبدي،